طيب لماذا وضع الفضة في رحالهم؟ وضعها في رحالهم، ذكر العلماء أمرين، إما أنه وضعها في رحالهم أيضا إغراء بالكرم، فعندما يرون كرم يوسف عليه السلام عزيز مصرهم، لا يعرفون أنه يوسف عليه السلام، فعندما يرون كرم يوسف عليه السلام فهذا يغريهم أن يعودوا مرة ثانية، وهذا سنراه، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا وجه. وجه آخر ذكره فريق من المفسرين، أنهم يعودوا من أجل أن يردوا هذا المال إلى عزيز مصر يعني، ولكن هذا مستبعد، أو أنا أستبعده والله أعلم، لأن الأحداث والسياق يدل على غير ذلك، لأنهم قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فيبقى هم فهموا أن هذا من كرم عزيز مصر، كرم يوسف عليه السلام. ربما أرى وجها ثالثا والله أعلم، أنه ربما لا يكون معهم مال للشراء فلا يأتوا إلى مصر مرة ثانية، فيجعل معهم المال حتى لا تكون هناك حجة لهم في عدم المجيء فيأتون بأخيهم، ربما هذا أيضا.